بالنسبة للإخباريين، طبعا بعض الإخباريين الأوائل ما وصلت لنا كتبهم أصلا، مثل موسى ابن عقبة، هذا من أكابر الأئمة من الحفاظ، وهو من الرواة عن نافع وغيره، وهذا لم تصل إلينا كتبه. أما بالنسبة لمحمد بن إسحاق فوصل إلينا قليل من تصانيفه، جزء قليل، وحديثه مشهورة في السنن، وخرج له مسلم رحمه الله تعالى بضعة أحاديث في باب المتابعات والشواهد، وما ينقل في السيرة أقوى مما ينقل ويرويه في الأحاديث. الواقدي وإن كان جيدا في السيرة إلا أن في حفظه شيئا، وحديث الواقدي لا يمكن الاعتماد عليها من كل وجه، لأنه سيء الحفظ حتى ما يرويه في كتبه. أما لوط بن يحيى والمعروف بأبي مخنف فهذا رافضي كذاب، كل حديث يرويه فهو كذب موضوع لا يعتمد عليه، وقد أكثر عنه الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى في تاريخه، ومعظم الروايات التي يرويها في تاريخه إما عن لوط بن يحيى أبي مخنف الرافضي الكذاب أو الناصبي الآخر التميمي، فكل هؤلاء لا يعتمد على مروياتهم ولا على أخبارهم. التواريخ عادة ما تأتي بطرق قوية وطرق صحيحة والحكايات في مثل هذا الباب، ولكن ذكرت أكثر من مرة فباب المناقب أوسع من باب المثالب، بحيث جاء الشيء في ثلث لا بد من التأكد من الصحة والتدقيق في ذلك، الشيء في منقبة ولا يتعلق بحكم شرعي الأمر، يعني لو لم يشدد فيه الإنسان في إسناده أو لو نقله، ولكن ينسب الأمر إلى أهله حتى تكون العهدة على من نقله.